التوحيد إذا كان سمع معذورا بالجهل فإنه لا يحاسب عليه. لكن كما قلت لكم إن كان يدين بالإسلام فهو عجيب مسلم، يعني يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله ويستقي قبلتنا وينسك مسلكنا، هذا مسلم. وإن كان لا يدين بالإسلام على دين قوم من نصرانية أو يهودية أو بوذية أو غير ذلك فهو على دين قوم، ولا نعامله معاملة المسلم لو مات لأنه مات كافرا. في الآخرة يمتحنه الله عز وجل فيكلفه بما أراد سبحانه وتعالى، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل الله. وقد استوفى الكلام في هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، فإنه ذكر طبقات الناس وذكر أن مثل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بما أراد الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.